كان ما قالش والنهار لتتحركوا فيه، بل جاء بما يضمن سلامة الحركة مبصرا، يعني تبقى حركتك سليمة. احنا قلنا ان الضوء بيخليني على بينة من الاشياء، لان لو ما فيش الضوء دي والاشياء نبهتني الى نفسها وفيه ظلام اعمل ايه؟ ان كانت اقوى مني حطمتني، وان كانت اقل مني حطمتها. يبقى الضوء جه عمل ايه؟ عشان حركة. احنا ضربنا مثل وقلنا الرجل يستيقظ ليلا ليذهب الى بيت الماء، والنور مثلا مطفي مع انه بيته، وعارف ان الصالة ده والأوضة يطلع منها يروح على دورة المية هنا، وإنا محطوط كذا ومع ذلك يتعثر ولا ما يتعثر فيه، ومرة ينخبط في ركبه، مرة ينخبط في ايه، مع انه بيته. ليه؟ دل على ان الضوء جاي عشان يضمن سلامة حركتك. فان التقيت باقوى منك لا يحطمك، وان التقيت باقل منك لا ايه لا تحطمك. وما دام في حركة بقى يبقى لازم فيه ايه، لازم في حاجة تبقى سلامة الحركة. سلامة الحركة بالايه؟ بالضوء. فجاب اللازم، ودع الليل تسكنوا فيه، وما قالش والنهار ايه لتتحركوا، لا مبصرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.